وثبتنا عليه يا منان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق لي أمرنا لما تحبه وترضاه، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبع رضاك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.